جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل حفظكم الله، قال لنا إمام البعثة أن الكمر أو الحزام لحفظ النقود إذا استعمله ووضعه الحاج تحت الإزار فلا شيء عليه، أما إن شد به الإزار فعليه فدية 18 ريالا في السعودية أو 50 دينارا جزائرية. وعلى كل حال فالحاج يدفع فدية عامة قيمتها 18 ريال، فقد يقع منه شيء جهلا أو ناسيا فيكون قد أفدى عنه مسبقا. أولا كون الإنسان في فدية عامة، ما في فدية عامة، الفدية إذا وجد خطأ عليه فدية يؤتى بفدية، أما إذا كان ما هناك يقتضي الفدية لا، ليس هناك فدية، ليس هناك فدية. كل إنسان يأتي بفدية عامة، لا ما في فدية عامة، فيه محظورات إذا حصل إخلال بها وفيه ذلك فدية فإنه يأتي بالفدية، وإن كان سلم من الخطأ فإنه لا فدية. أما قضية الكمر الذي يكون فيه النقود فيجوز أن يكون تحت الإزار وأن يكون فوق الإزار، ليس بلازم أن يكون تحت الإزار، بل يجوز أن يكون فوق الإزار، ما هناك شيء يدل على التحديد هذا والتفصيل، بل للإنسان أن يجعل تحت الإزار وفوق الإزار، بل إذا جعل فوق الإزار يصير فيه فائدة ثانية وهي ربط الإزار وحفظ الإزار حتى لا يسقط، يعني معناه شد الإزار يعني في حفظ له، ولا فدية في ذلك أبدا، وليس هناك شيء يدل على هذا. فالحزام الذي فيه النقود سواء كان مخيط أو غير مخيط لا بأس من لبسه، ويجوز أن يكون تحت الإزار وأن يكون فوق الإزار، يجوز أن يكون تحت الإزار يعني حتى ما يكون بارز، يعني حتى يمكن أحد يجي ياخذ منه بأن يكون الإزار سترة، ويجوز أن يكون هو فوق يشد الإزار. الحاصل أنه لا فدية فيه، بل يجوز الإنسان أن يلبسه ولا فدية، لا سواء كان تحت الإزار أو فوق الإزار. هل طواف الرجل بوالدته كاف بالنسبة له أم يجب عليه أن يأتي بطواف آخر؟ ما أدري كيف طواف بوالدته، يعني كونه في عربة يسوقها، إذا كان الأمر كذلك فإنه هي طائفة وهو طائف، يعني هو في نفس الوقت طائف وهي في نفس الوقت تطوف، وكذلك الطفل لو كان محمولا ينوي الإنسان أنه طائف وأن الطفل معه طائف، ولا يحتاج إلى أن يطوف حامل الطفل ويطوف وهو غير حامل الطفل. الحاصل أن كون الإنسان يسوق أو بالعربة يسوق أمه بالعربة فإن كل واحد منهم يعتبر طائف، ولا يؤثر ذلك على طواف السائق الذي يسوق العربة، بل كل منهما أدى الطواف، الأم والابن في هذا السؤال. نعم. سؤاله الثاني، هل يجوز أخذ الأجرة على العلاج بالقرآن سواء بالشرط أو بغير شرط، كثيرا كان المال أو قليلا؟ أخذ المقابل على الرقية جائز، لأنه جاء الدليل عليه في قصة الجماعة الذين فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ولدغ سيد القوم الذين لم يضيفوهم، ويعني لما لدغ وجاءوا يطلبون منهم علاج، وقال يعني أبو سعيد أنه يرقي ولكن لكونهم لم يضيفوهم يأخذون منهم يعني شيء جائز. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، وهو جائز كون الإنسان يأخذ شيء، لكن كونه يعالج الناس ويبيع ويشتري بالبيع والشراء هذا ما يليق ولا يصلح الإنسان يفعله، ولكن الإنسان يعالج وإذا أعطي شيء أخذه، ولا يكون همه في ذلك الدنيا، بل همه أن ينفع الناس وأن يحسن الناس، وإذا حصل له شيء مقابل ذلك لا بأس، لأنه جاء ما يدل عليه. لكن لا يكون الإنسان يعني كأنه صاحب حرفة وصاحب مهنة، مثل البائع والمشتري، يبيع ويشتري على أنه يرقيه بكذا، ما ينبغي هذا. نعم. حاج من المغرب ويقول: وأقيم في فرنسا، أؤدي هذه السنة فريضة الحج، أسأل هل أستطيع أن أوكل شخصا من مكة ليحج عن والدي وذلك على نفقتي، أم يجب أن يكون التوكيل من المغرب؟ إذا كان والدك ميتا فلك أن توكل من المغرب أو من مكة، ما دمت أنك أنت تتبرع له بهذا. أما إذا كان الحج يعني عنده مال وصاحب مال ولكنه ما حج، فإنه يحجج عنه ماله من بلده الذي هو فيه، من بلده الذي هو فيه. وأما إن كان حج وأنت حج عن تطوع، أو أنه ما حج ولكن أنت حج عن فرض، وأنت ما عندك مال له حتى تحجج من هناك، فلك أن تحجج له من مكة أو من بلدك ما دام القضية تبرع فلك ذلك. يقول: رجل مريض بالسرطان والمناعة عنده ضعيفة، لا يستطيع أن يتحمل البرد، فما حكم لبسه لملابس الإحرام؟ لبسه لملابس الإحرام كيف سيكون؟ يعني هل لابد أن يلبس نفس الملابس أو له أن إذا كان عليها؟ إذا كان المقصود البرد فهو يلبس لباس الإحرام ويغطي نفسه في بطانية يلتحف بها، ما في بأس، يلتحف بشيء فوق الإحرام. وأما إذا كان رأسه لابد يغطيه فهو يغطيه عليه فدية، يغطيه وعليه فدية، لأن البرد يمكن يكون يعمل يعني بطانية يعني على إحرامه ويلتحف بها وليس عليه شيء. وأما بالنسبة للرأس فتغطيته إن احتاج إليها يغطي عليه فدية، والفدية مخير بين ثلاث أشياء: يصوم ثلاث أيام، أو يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. يقول: هل المبيت في منى يوم التروية وإن كان أنه يحتاج إلى أن يلبس ثيابه أيضا، وأنه يعني فعليه فدية عن لبس الثياب وفدية عن تغطية الرأس، كل واحدة مخير بين ثلاثة أشياء. هل المبيت في منى يوم التروية أمر ضروري؟ وإذا لم يبت وإنما بات في عرفات؟ ليس بضروري، ما في بأس، هذا هو السنة وهو الأولى والأفضل، لكن كونه ضروري ليس, ليس, ليس بلازم، لأن الإنسان لو جاء متأخرا فإنه يذهب إلى عرفة رأسا، لو جاء يوم عرفة فإنه يذهب إلى عرفة. يقول: أتيت إلى المملكة بالطائرة، فلما حاذينا الميقات أحرمت بالعمرة، وعندما نزلت بمطار جدة عرض لي طارئ اضطرني للمجيء إلى المدينة، فنزعت ثياب الإحرام وقطعت عمرتي وبقيت بالمدينة يومين، من بعدها نويت العمرة وأحرمت من ذي الحليفة وأتممت عمرتي ولله الحمد، هل علي شيء في قطع العمرة الأولى، مع العلم أني رجل أعزب؟ يقول هكذا: ولم أرتكب أي محظور من محظورات الإحرام أثناء مكثي بالمدينة. كونك نزعت الإحرام هذا خطأ منك، بل الواجب عليك أن تبقى على إحرامك وأن تأتي المدينة وأنت عليك إحرامك، لأن الإنسان إذا دخل في النسك ليس له أن يخرج عنه إلا إذا انتهى منه، يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل الإنسان في النسك عليه أن يكمله ولا يتركه ويتخلى عنه. فأنت إذا كنت جئت الجدة ثم بعدين رأيت أنك تجي المدينة، تأتي المدينة وأنت عليك ثيابك، وحتى لو قالوا لك رح للمدينة ومنعوك من أنك تذهب إلى مكة وأنك تذهب المدينة أول، تأتي وعليك إحرامك ما دمت أنك أحرمت. وما دام الأمر كما قلت فأنك أنت على إحرامك الأول، وإحرامك الثاني هذا كونك نويت ليس له محل لأن نيتك الأولى هي مستمرة وليس عليك شيء. يعني كونك لبس ثيابك يعني خطأ وجهلا ليس عليك شيء ما دام ما معك زوجة وما حصل منك شيء يتعلق بالزوجة ليس عليك شيء. وإذا كنت وعند ذهابك إلى مكة وأنت هنا فمن الأفضل لك أن تحرم بعمرة ثانية تحرم بعمرة ثانية. وإن أحرمت بالحج فأنت متمتع لأن تمتعك لأنك سفرتك من بلادك هي واحدة لكن إحرامك بعمرة أخرى هذا هو الأولى لك والأفضل وليس عليك إلا حج واحد. يقول أنا شاب ومعي نساء عجزة وأخاف عليهن يوم العيد أثناء الرجم من الزحام فأريد منكم رشدا كيف أرتب المناسك يوم العيد بماذا أبدأ حتى أتفادى الزحام. الزحام كما قلت الرمي ليس بلازم أن يكون في أول النهار وإذا كان اللي معك نساء فيمكن أن تذهبوا آخر الليل وأن ترموا في آخر الليل ترموا آخر الليل ما في بس إذا كان معك ضعفة معك عجزة معك نساء فلكم أن تذهبوا وترموا آخر الليل وإن أخرتم الرمي إلى بعد الظهر لكم ذلك. نعم. يقول بعض الحجاج يخيط خرقة من ثلاث جهات وتبقى الرابعة مفتوحة على هيئة كيس وعند النوم يدخل فيها ولا يغطي رأسه بها فهل هي من المخيط؟ ايش اسمها؟ خرقة يخيطها من ثلاث جهات مثل الكيس ويدخل فيها وقت النوم إيه لا يبقي رأسه فقط لا بدون. ما ما ما يصح ان يدخل في اكياس وانما اذا كان هذا البرد قلت يلتحف بالبطانية ويحصل يتخطى بالبطانية بس لا يغطي رأسه نفس الشيء فالان عنده شيء احسن من الكيس وهو البطانية يلتحف بها ويستدفع بها واما الكيس الذي مخيط ويدخل فيه لا يفعل ما ينبغي ان يفعل هذا. يقول اذا كان يوم الجمعة صادف انه يوم التروية فهل يجوز لنا ان نصلي الجمعة في الحرم ثم نتوجه بعده لمنى؟ والله الاولى للانسان ان يصلي بمنى أن يصلي بمنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فالإنسان الأولى في حقه أنه يصلي في منى ولو صلى جاز أقول جاز لأن أصل المجيء منى كله مستحب. يقول هل التحصيب سنة وأين يوجد وادي المحصب الآن؟ التحصيب هو النزول بالأبطح اللي هو المحصب اللي هو الأبطح وهذا ليس بسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصده نزل على أنه من مناسك الحج وإن لكونه أسمح لدخوله وأسمح لخروجه فليس من السنة وفيه خلاف ولكن الأصح أنه ليس سنة وإنما الإنسان ينزل بالأبطح أو ينزل في أي مكان من مكة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك لكونه أسمح لطريقه وأهيأ لطريقه صلى الله عليه وسلم وهو الذي الأبطح يعني كان بين الحجون وبين ميناء هذا كل المكان قال الأبطح. نعم. ويقول حفظك الله إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فماذا يصلي المصلون وكيف يجمعون العصر حينئذ؟ المسافر ما عنده جمعة ما عنده إلا ظهر وعصر وهم يجمعون بين الظهر والعصر في عرفة يصلون ظهرا ويجمعونها إلى العصر ولا يصلون جمعة لأن المسافر لا يجمع المسافر وإنما يصلي ظهرا سواء صلىها في وقتها مقصورة أو جمع بينها وبين العصر والرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع في يوم عرفة كان يوم الجمعة وصلى الظهر والعصر جمع بينهما وما عمل خطبتين ولا جهر بالقراءة لأن صلاة الظهر ما فيها جهر بالقراءة، والجمعة يجهر فيها بالقراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه في يوم عرفة كان يوم جمعة في حجة الوداع، وقد صلى بالناس الظهر والعصر فلم يخطب خطبتين قبل الصلاة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة كما هو الجمعة، لأن فعله ظهر ما هو جمعة. امرأة توفي ابنها في الجيش فأصبحت تتقاضى منحته فادخرتها حتى توفرت لديها نفقة الحج، وهي مقعدة في الفراش، فأوصت قبل موتها أن يحج عنها بهذا المال، هل يجوز لمن يحج عنها أن يعتمر لابنها ويحج عنها؟ هي حية أو ميتة؟ ماتت. ما أدري هل المبلغ هذا الذي منحه لولدها يعني معناه أنه يكون لمن بعده، يعني معناه أنه يكون يعطى إياه ويكون يصرف له في أعمال بر، أو أنه يعطى لورثته، ما أدري إيش النظام الذي يعني يكون لهذا. لكن مهما يكون من شيء، هي الإنسان الميت لا يملك، وإنما الذي يكون وراءه ميراث له، مثل الدية، لو كان عليه دية فإنها ميراث، فإنها تكون ميراثا، لو قتل وأخذ منه دية فإنها تكون ميراثا. فإذا هذا هو للأم. وإذا كانت الأم أوصت بأن يحج عنها أو يحج عن ابنها فتنفذ وصيتها. إيش السؤال؟ يعني قال الحاج يريد أن يحج عنها ويعتمر عن ابنها، هي أوصت بالحج عنها فقط، وهي أوصت بإيش؟ بالحج عنها. الحج كما هو معلوم يكون حج عمرة، أقول يكون حج عمرة، ولكن التمتع كونه يقسم بين شخصين أحدهما يكون العمرة والثاني يكون الحج جائز، فلو فعل ذلك فإنه يصح. ما حكم من مكث بعد طواف الوداع حتى غربت الشمس؟ متى طاف؟ ما ندري متى طاف، طاف بعد العصر، طاف قبل المغرب يعني. أما إذا كان طاف في أول النهار فلا شك إذا بقي فإنه يعيد الطواف، وإن كان طاف والمانع انتظار السيارة، هو جالس ينتظر السيارة، فإنه لا يعيد الطواف ما دام أنه جالس في انتظار السيارة في أي لحظة يقول جاءت السيارة. أما إذا قالوا السيارة خلاص ما جاءت إلا في الليل فإنه يعيد الطواف. السائل يقول طاف بعد العصر، طاف بعد العصر الشمس خلاص ما يؤثر، بعد العصر قريب. يقول السائل ماذا يشرع أن يقال عند الوقوف بعرفة؟ عند الوقوف بعرفة يأتي الإنسان للأدعية والأذكار التي يعرفها، وينبغي له أن يأخذ بعض الرسائل أو بعض الكتب التي فيها ذكر الأدعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل منسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن فيه جملة كبيرة من الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستفيد منها، ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة. ومن أفضل ما يدعى به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الله تعالى ذكر في القرآن في مسألة الحج والسؤال في الحج، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. فيأتي الإنسان بأذكار، وينبغي أن تكون أن يتعلم بعض الأذكار يدعو بها دائما الأذكار الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قلت المنسك هذا كتاب الشيخ ابن باز فيه هذا، وهو يوزع، أقول هو يوزع، فيمكن البحث عنه والحصول عليه. نعم. يقول متى يجب الدخول إلى عرفة؟ أحسن ما يكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب الكلام إلى الله أربع، وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكذلك فيما يتعلق بالأدعية مثل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل حياة زيادة لكل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك وخير ذلك. ولكن كما قلت يعني هناك منسك مشتمل على أدعية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. يقول متى يجب الدخول إلى عرفة يعني الوقت ومتى يجوز الخروج منه؟ الوقوف من وصل إليها من كان موجودا وتمكن من وصولها بالنهار يذهب بالنهار يذهب إليها بالنهار ويجب عليه أن يبقى إلى الغروب وإن جاء في الصباح له ذلك وإن جاء لأن كما عرفنا الإنسان يذهب بعد طلوع الشمس ويجلس فيها إلى غروب الشمس وإن جاء بعد الظهر فله ذلك ولكنه يبقى إلى غروب الشمس ومن لم يصل إلا بعد الغروب له ذلك لأن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر إذا طلع الفجر والإنسان ما وصل لعرفة خلاص ما في حج هذه السنة وإن وصل إليها في الليل فإنه قد أدرك الحج إذا أدركها قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وهذا يقول ما هو أقل وقت يجزئ في الوقوف بعرفة؟ أبد لحظة ما دام الإنسان يعني مرة يعني جاءها ولو لحظة ولو يعني ساعة أو أقل أو أكثر فإن ذلك يكفي. إذا جاء متأخرا ما بقي على الغروب إلا ربع ساعة أو عشر دقائق ثم وقف وخرج مع الناس حصل الوقوف. هل يجوز استعمال اليد اليسرى في رمي الجمرات علما بأنه لا يجيد الرمي باليد اليمنى؟ يقرب من الحوض ويرمي باليد اليمنى يقرب من الحوض ويرمي باليد اليمنى الإنسان لا يستعمل اليسرى لا يستعمل اليسرى إلا إذا كانت اليمنى معيبة يعني شلة أو يعني ما في قدرة وإلا فإن الإنسان يستعمل اليمنى لا يستعمل اليسرى. وقضية كونه لا يصل لمكان بعيد يقرب لأنه إذا رمى مكان بعيد كما قلت يمكن يرمي الحجاج ولكنه يقرب من الحوض ويرمي بيده اليمنى. يقول ما صحة حديث من قلم أظافره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها؟ ولا لا أعلم حديثا في هذا. ما المقصود من هذا الحديث إذا فسدت الشام فلا خير فيكم وهل يجوز البقاء هناك لطلب العلم؟ الإنسان في أي وقت وفي كل حين إذا كان البقاء يعني في بلد في مصلحة له وللمسلمين فإنه يبقى لا سيما إذا كانت بلاده فإن الإنسان يبقى في بلاده ولا يتركها بحيث يعني لا يبقى فيها إلا الأشرار والأخيار يتركونها وإنما الأخيار يبقون في بلادهم ويسعون إلى إصلاح غيرهم ويسعون ويحرصون على بقائهم على الاستقامة وعلى والحديث أنا ما تذكر صحته ما أدري عن صحته لكن الإنسان إذا كان بقاءه في بلد من البلدان أصلح له والمسلمين فإنه يبقى في ذلك البلد. يستدل البعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة يستدل به على أن الذي صامه سيعيش إلى السنة المقبلة فهل هذا الاستدلال صحيح؟ استدلال غير صحيح. من يصومه يعيش السنة الآتية إذا عاش فإنه تكفر الصغائر وأما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. الإنسان لو صام يوم عرفة وهو مصر على الكبائر ما ينفع لكن يكفر الصغائر مثل ما جاء العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان مكفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ويقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذي يكفر هو الصغائر إلا إذا كان مع توبة فإنه يكفر الماضي وأما المستقبل فإنه إذا بقي على توبته يكفر الصغائر، وإن حصل من كبائر في المستقبل فلا يكفرها إلا التوبة. يقول: هناك جماعة في بلادنا تدعونا إلى الخروج في سبيل الله والدعوة إلى الله وتبليغ الناس الدين، فهل نكون معهم؟ ابقي عند أهلك وحافظ على أولادك وانفعهم وساعدهم على ما يعود عليهم بالخير واعنهم على ذلك، وإذا كان في بلدك مجال أنك تتعلم العلم وعندك أحد تتعلم عليه فهذا هو الذي ينبغي لك، ولا تشغل نفسك بالخروج مع هؤلاء الخارجيين. ما حكم زيارة النساء للقبور ولقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء للقبور فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، والأظهر المنع، لأنه جاء حديث خاص يتعلق بالنساء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات في القبور، ولأن النساء فيهن ضعف وفيهن جزع وعدم صبر، ولا تملك المرأة نفسها من البكاء والنياحة، ولهذا جاء الوعيد مضافا إلى النائحة، وإن كان الرجل لو حصل منه فإنه متوعد، لكن لما كان الغالب على النياحة أن تحصل من النساء جاءت الأحكام التي فيها وعيد مضافة إلى النساء وذلك لجزعهن وعدم صبرهن. فالقول الأظهر والله أعلم أن النساء لا يزورن القبور لهذه الأسباب، ولأن زيارة القبور سنة مستحبة، واللعن أمر خطير يدل على التحريم، والمرأة إذا تركت الزيارة ما فاتها إلا أمر مستحب، وإذا فعلت الزيارة تتعرض للعنة. فإذا القول بأن المرأة لا تزور القبور هذا هو الذي ينبغي أن تفعله المرأة. نعم. يقول: بعض الناس يستدل بجواز الإسبال في اللباس بأنها مسألة حمل مطلق على مقيد، أي أن حديث النهي عن الإسبال مطلق ويقيده حديث الإسبال مع الكبر. هذا غير صحيح، لأن الإسبال هو شر، وإذا وجد مع نية الاستكبار فهو شر إلى شر، يعني يجمع بينهم ضررين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسلم من الكعبين فهو في النار، فهذا يشمل ما إذا كان مستكبر أو غير مستكبر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه الرجل الذي في مرض موته وأثنى عليه ثناء عظيما، فلما ألا وإذا ثوبه يمس الأرض دعاه وقال: يا أخي ارفع ثوبك، ما قال أنت ناوي أنت مستكبر ولا ما أنت مستكبر، أنت ناوي الاستكبار ولا لا، إن كنت ناوي ما يجوز، وإن كنت ما نويت خلاص ما في بأس، خليك مسبل. قال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، تجمع بين مصلحتين دنيوية وأخروية، دنيوية ثوبك ما يتوسخ، وأخروية أنك تتقي الله عز وجل وتقوى الله فيها كل خير. عمر رضي الله عنه ما قال له: لماذا أرخيت ثوبك، هل أنت مستكبر ولا أنت غير مستكبر، قال له: ارفع ثوبك هكذا على طول. فإذا القول بأن هذا مطلق ومحمول على مقيد هذا غير صحيح، وإنما هذا بيان أن كل فيه وعيد، ولكن إذا انضاف إلى ذلك استكبار وخيلاء صار سوء على سوء وشر على شر، وكما يقولون بعض الشر هو من بعض. الإنسان الذي يسبل وهو غير مستكبر آثم، وأعظم إثما من يسبل وينوي أو قصده الاستكبار والترفع والخيلاء على الناس. وهل تصح صلاة المسبل وهل يؤجر عليها؟ نعم، الإنسان إذا صلى وهو مسبل صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة مثل ما لو صلى في ثوب حرير، صلاته صحيحة وهو آثم للبس الحرير، وهذا آثم للإسبال. ولو صلى في أرض مغصوبة صحت صلاته وهو آثم للغصب. فالطاعة شيء والمعصية شيء، مثل الإنسان الذي يحج وعنده معصية، ما يقال أن حجه غير صحيح لأنه عنده معصية، حجه صحيح وهو آثم. المرأة ليس لها أن تحج إلا مع ذي محرم، ولو حجت صح حجها وآثمت لكونها سافرت بدون محرم، فهذا من جنسه. يقول: هل مسألة تكفير الحاكم مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاختلاف؟ التكفير ما ينبغي أن الإنسان يشتغل بالتكفير، إذا أشكل على شيء يرجع للعلماء، يرجع للعلماء لمعرفة الحكم. وأما كل إنسان يدخل في شيء ليس من أهله، الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان لا يتكلم إلا بعلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعالم يتكلم بعلم والجاهل يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحاكم في تفصيل، والذي يترك الشرع عنده في تفصيل. من ترك الحكم بغير ما أنزل الله يقول إنه غير مناسب لهذا الزمان، أو إن هذا يناسب زمان دون زمان، أو إن هذه أحكام قاسية ما تناسب العصر ولا تناسب الحضارة الغربية أو الشرقية، فهذا ردة وكفر بالله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان حكم بغير ما أنزل الله، وكان حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده بأن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، فهذا كفر دون كفر. الحاصل أن مسألة التكفير مسألة خطيرة، وليس الإنسان يكلف نفسه بها، وعليه أن يسعى في إصلاح نفسه وإصلاح غيره، ولا يتكلم في العلم إلا في المسائل إلا بعلم، وإذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم. نعم. ما هي المدة التي إذا أقام فيها المسافر في بلد ما انقطع سفره؟ أكثر من 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف أنه أقامه إقامة محققة 4 أيام، وذلك في حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم 4 في الضحى، وخرج منها في اليوم 8 الضحى، فصلى فيها 20 صلاة. فإذا كان مكته 4 أيام فأقل، حكم المسافر. وإذا كان أكثر من 4 أيام، إذا كان دخل البلد وهو ناوي 5 أيام أو أكثر، فحكم المقيم، لأن هذه المدة هي المدة التي تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وإقامته محققة. أما غيرها ما في شيء يدل على أنها محققة، لأن كونه جلس في مكة عام الفتح ما كان فيه مدة محددة سيبقاها، بأنه سيبقى كذا يوم، ولكن هذه المدة التي 4 أيام في حجة الوداع هي المحققة. وهل على المسافر الذي وصل إلى المدينة هل له أن يجمع الصلاة، وهل له أن يصلي الراتبة؟ الإنسان الذي يكون في البلد حكم أهل البلد، إذا سمع النداء يجيب ولا يصلي في بيته ولو كان مسافرا، لا يصلي في بيته، وإنما إذا سمع النداء يذهب، لأن صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف، ما هو بس في السفر، حتى في الخوف تجب صلاة الجماعة. فالإنسان لا يترك الجماعة ولو كان مسافرا، وإنما إذا سمع النداء يذهب ويصلي مع الناس. هل يجوز الأكل من التبرعات التي في الحج مع العلم بأني ميسور الحال؟ ما أدري إيش المقصود بالتبرعات اللي في الحج، ما أدري إن كان المقصود يعني من ذلك طعام يعطى لمن يحتاجه من الحجاج فلا بأس أنك تأخذ من هذا الذي يبذل، وإذا كان عندك طعام فأتركه لغيرك من ليس عنده طعام. وهل يجوز العمل خلال الحج؟ كون الإنسان يعمل لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن كونه يجي شغله الدنيا ما ينبغي، لكن جائز. لما تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمقصود من ذلك كل إنسان في يأتي ويأخذ مثلا بضاعة يشتريها من هنا ويروح يبيعها بسعر أغلى، ما في بس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول ما حكم الطلاق البدعي؟ الإنسان إذا كان عنده طلاق أو وقع على مسألة الطلاق وسأل عنها يرجع إلى الجهة المسؤولة للإفتاء حتى تخبره بالشيء الذي عليه أن يفعله. والطلاق البدعي لا يجوز، مثل الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه والطلاق في أكثر من مرة واحدة، كل هذا من الأمور المبتدعة. والطلاق إذا وقع في الحيض فإنه يقع، والإنسان يسأل عن الشيء الذي يقع فيه حتى ينفذ ويعمل بما يفتى به. نعم. ما حكم رجل متزوج من نصرانية وله أولاد معها، مع العلم أنه قد تاب من بعد غفلته، ولكن زوجته ما زالت على حالها، ماذا تقولون في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ المسلم يتزوج النصرانية، أهل الكتاب التزوج منهم جائز، لكن المسلمات أولى من النصرانيات. الإنسان إذا أراد يتزوج يتزوج مسلمة أولى من يتزوج نصرانية، وإن كان زواج النصرانية جائز لكن فيه تقديم وتأخير، في أولى أو غير أولى. والتزوج بالمسلمات أولى من التزوج بالكافرات اللي هم نصرانيات، يعني لا الزواج إلا بنصرانيات، أما الوثنيات لا يجوز الزواج منهن. وأنا ما أدري بالنسبة له تاب من إيش، يعني هو كان كافر ولا إيش؟ يقول أني قد تبت من بعد غفلتي. ولا على كل، هو يعني يحرص على هدايتها، أقول يحرص على هدايتها. والزواج بالنصرانية كما قلت جائز، ونساء حل لكم. نعم. إذا دخل أحد المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد، هل يجب عليه أن يقوم ليصليها؟ جمهور العلماء على أنها مستحبة ليست واجبة تحية المسجد، وبعضهم لم يقول بوجوبها. والإنسان الأولى له والذي ينبغي له ألا يجلس إلا وقد صلى، وإذا كان جلس ناسيا فينبغي له أن يقوم. وأما لو جلس متعمدا ما يقال يعني أنه ترك أمرا واجبا. نعم. ماذا على الحاج أن يستشعره عند رميه للجمار؟ يستشعر بأنه يؤدي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول رمى الجمار عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. ففي جميع أحواله يستشعر بأنه متبع للسنة، لقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. بعض الناس إذا جار من الجمرة كأن قدامه الشيطان، يروح يرميه بحجارة ويشتم ويسب، يتكلم كلام ما له أساس. الإنسان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول رمى وقال خذوا عني مسكهم، وكان يكبر مع كل حصاة، وأنت تفعل كما فعل الرسول، لا تأذي بشيء جديد، واستشعر أنك تؤدي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما جاء عند قبيل الحجر الأسود قال أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هل الهدي يجزي عن الأضحية؟ وأيهما أقدم إذا ضاقت يدي عن الإتيان بهما جميعا؟ الهدي الذي هو هدي التمتع والقران هذا واجب، والأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة لمن كان موسرا. والأضحية ينبغي أن تكون في البلد عند أهلك حتى يستفيدوا من اللحم. وأما بالنسبة لمكة فأنت تؤدي الواجب الذي هو عليك وهو الهدي، لأن الهدي لازم لك إذا كنت متمتعا أو قارنا، ما أنت مخير بين هدي وأضحية، لكن لو أردت أن تضحي بمكة لك أن ذلك، لكن ليس بلازم. ولكن كونك تضحي في البلد حيث يكون اللحم يحتاج إليه أكثر مما هو موجود في مكة لكثرة اللحم فيها في الموسم، قد يكون هناك مناسبا. وإن ضحيت بمكة زيادة على الهدي لا بأس، والهدي لازم والأضحية ليست بلازمة. يقول ما حكم القصص الإسرائيلية مثل هكذا، يقول قصة الراهب الذي قال للصبي من أبوك، قال الراعي. هذا جاء في الحديث، هذا جاء قصة، القصص التي جاءت بها السنة وثبت بها السنة يؤتى بها ويعتقد أنها حق لأنها خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي كان ثابتا، يعني يحكى ويبين أنه جاءت بالسنة. وأما الشيء الذي ما ثبت به سنة فهو لا يصدق ولا يكذب، لأنه قد يكون حقا فالإنسان يكذبه، وقد يكون باطلا فالإنسان يثبته. ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن إذا كان هذا الذي يحكونه كلاما باطل ساقط فيه تنقص للأنبياء أو غير ذلك فهذا كلام يرفض ويعرف بأنه باطل بمجرد سماعه. لكن الشيء الذي لا يعرف قد يكون مثل بعض الحكم، يعني بعض الحكم التي تضاف إلى بني إسرائيل وتضاف إلى الأنبياء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فالإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.